الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يقول: أنا أحد ملاك المطاعم، وترغب إحدى الشركات أن تتعاقد معي في شهر رمضان لعمل وجبة إفطار لموظفيها، وأيضا للعزابية بالنادي. أيضا؟ وأيضا للعزابية. كيف العزابية؟ شركة يقول ترغب بالتعاقد معي في شهر رمضان وجبة إفطار لموظفيها بالعمل، ومن ضمن شروطها عمل غداء عندنا في شهر رمضان بصالة الحفلات لغير المسلمين، فما حكم ذلك؟ يعني يأكلون غير المسلمين في نهار رمضان، في نهار رمضان عمل وجبات لهم. الحمد لله. هل يجوز للمسلم في نهار رمضان أن يطعم الكفار؟ الجواب: هذه المسألة مبنية على خلاف العلماء رحمهم الله تعالى في الكافر، هل هو مخاطب بفروع الشريعة أم لا، على قولين للأصوليين. والقول الصحيح عند الأصوليين رحمهم الله تعالى هو أن الكفار مخاطبون بفروع الشرع، وإذا قلنا إنهم مخاطبون بفروع الشرع، فحينئذ إذا دخل عليهم وقت الصلاة يجب على الكفار أن يسلموا ويصلوا، فإذا استمروا على كفرهم ولم يحققوا شرط صحة الصلاة فإنهم معاقبون على كفرهم وعلى ترك الصلاة، وإذا دخل عليهم وقت الصيام فالواجب عليهم أن يصوموا محققين لشروطه وهي الإسلام، ومنها الإسلام أقصد، فيجب عليهم أن يسلموا وأن يصوموا. فإذا مر شهر رمضان ولم يسلموا ولم يصوموا فإنهم يعاقبون يوم القيامة على كفرهم بالأصالة، ويزاد في عذابهم يوم القيامة على ترك فروع الشرع صلاة وصياما وزكاة وصدقا وبرا وغير ذلك من فروع الشريعة. ودليل ذلك قول الله عز وجل عن الكفار: ما سلككم في سقر؟ قالوا: لم نكن من المصلين، وهي من فروع الشريعة، ولم نكن نطعم المسكين، وهي من فروع الشريعة، وكنا نخوض مع الخائضين، وهي من فروع الشريعة، وكنا نكذب بيوم الدين، وهو من أصول الشريعة. فإذن هم كفروا بتكذيبهم بيوم الدين وإشراكهم وإشراكهم مع الله عز وجل وكفرهم به، ولكن يزاد في عذابهم على ترك صلاتهم وعلى ترك حفظ ألسنتهم وعلى ترك إطعام المساكين والفقراء بالزكاة. وقال الله تبارك وتعالى: فويل للمشركين الذين لا يؤتون الزكاة. فإذا الكفار يعاقبون يوم القيامة على كفرهم وعلى تركهم لفروع الدين، وبناء على ذلك فهذا الكافر الذي ستصلح له طعاما ليطعمه في نهار رمضان، أنت تطعم إنسانا كان يجب عليه أن يمسك في نهار رمضان ويجب عليه أن يصوم، لكنه عاند ربه وكفر بربه ولم يستجب لداعي ربه فلم يسلم ولم يصم، فحينئذ أنت تكون متعاونا معه على معصية ربه إذا أطعمته في نهار رمضان. وبناء على ذلك فالتعاقد مع هذه الشركة لإصلاح إفطار للصائمين لا بأس به، إصلاح عشاء للصائمين لا بأس به، إصلاح سحور للصائمين لا بأس به، لكن الفقرة التي تنص على إصلاح بعض الولائم التي يطعمها الكفار في نهار رمضان هذه الفقرة فقرة باطلة، فلا يجوز لك أن تصلح شيئا للكفار ولا أن تطعم الكفار في نهار رمضان لوجوب الإمساك عليهم بعد إسلامهم، فهم ما أسلموا ولا أمسكوا فعاندوا الله وكفروا به ولم يستجيبوا لأمره وعارضوا مراده عز وجل منهم، فحينئذ لا يجوز التعاون معهم على هذا الإثم والعدوان، لأنهم يوم القيامة معاقبون على كفرهم ومعاقبون على تركهم للصيام، فكيف تتعاون أنت معهم على معصية الله؟ فيجب عليك أن تتقي الله وأن تلغي هذا العقد. وأنا أعلم أن الإجابة جاءت متأخرة، لكن فيما يستقبل تكون عندك هذه المعلومة، والله أعلم.